سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألا تصورت والتينية تزعت سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا الحنان استزعت يكذو زمور سطور أنسينا مشهور نذلال سثمور ثقين اللمان مكة أقدر نخلق الإنسان ورشد الخلق كثيشبان نغر نصب السرقة حشوي ذك يمنا ليصرح كان يخدما نجر نسن وريس نخضع تشك الجنب نذم وثتمنص الجزاء عني الله وحقيا ذي الدني تشفن ربي وريس اليوم.